السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد بحمد الله اللقاء، يتجدد مع أنفاس النبوة، يتجدد مع أنوار الرسالة، يتجدد مع مشاهد نبوية نرحل إليها بقلوبنا وأرواحنا وأشواقنا وحبنا إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتى من شعفات جبال السرات مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة النبوية. أتى مشوق القلب، محبا، مؤمنا راسخ الإيمان، موقنا واثق اليقين. ولذا لما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوى إليه ولازمه، فكان من أهل الصفة، كان كثير اللزوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة جعلته ينقطع عن الضرب في الأرض والكسب وطلب العيش والزيادة من المعاش. كان يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبع بطنه، لكن هل كان يتحقق هذا السبع؟ كان يتحقق أحيانا ويفوت أحيانا، ولكنه أنفاه صابرا راضيا مغتبطا أنه قريب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حدثنا عن بعض تبعات ما رضيه لنفسه من ملازمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ملازمة ترتب عليها انقطاعه عن طلب المعاش. يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لقد لزمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكنت مع مساكين أهل الصفة، وأهل الصفة فقراء هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لهم في المدينة النبوية مأوى ولا ملاذ ولا قرابة، فكانوا يجتمعون في صفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمعون فيها وينامون في المسجد، ويواسيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يصل إليه. فإن أصاب إليه هدية أصاب منها وأشركهم فيها، وإن وصلت إليه صدقة أرسل بها إليهم. ولكن هذا الشيء لم يكن راتبا منتظما، وما كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالذي يجد ما يطعمهم به ويرفدهم به دائما. ولذلك قص علينا أبو هريرة رضي الله عنه بعض ما يلاقي، فيقول: ولقد كانت تأتي علي أيام يصيبني فيها الجوع، فكنت أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وكنت أشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد كنت أسقط بين منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحجرته، أسقط مغشيا علي من الجوع، حتى يأتي الصبيان فيطأون رقبتي ويظنون ان اللي بيجي صرع جنون، فيقولون صرع به جنون، وما بجنون انما بالجوع. يسقط من الاعياء. قال: ولقد جهدت يوما، جهدت من الجوع فقعدت في طريقهم، يعني في الطريق الذي ينصب منه الصحابه الى المسجد، لعل واحد منهم يقول: تفضل اتبعني، الغداء معنا اليوم، العشاء عندنا الليلة. قال: فمر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ما قال قلت له تفضل، فتعرضت له. قلت: يا أبا بكر، آية من كتاب الله أردت أن أسألك عنها. قول الله عز وجل الآية لعلك أدرى بها مني. فجعل يسأله يستفتيه ويأخذ معه في الآية، طيب وش اللي قبلها وش اللي بعدها. يقول أبو هريرة: وأنا أدرى بها، أنا عارف هذين، بس لعله إذا كمل هذه يقول طيب تفضل بعد. قال: فقرأها علي ثم مر ولم يستتبعني، وإنما سألته لعله أن يستتبعني. يقول: فعل معنا، تفضل معنا. قال: فمر ولم يفعل، أخبره بالآية ومضى. ربما كان لأبي بكر رضي الله عنه شأن أو شغل شغله أن يعرض ذلك على أبي هريرة. قال: ثم أتى عمر فقمت إليه فسألته عن آية، طلبت منه أن يفتح بها علي، يعني علمني إياها، كأني أنا نسيتها وغلطت فيها، فأردت أن أستوضحها منه. قال: ففتحها علي، يعني قرأها علي على الصواب. قال: ولا أنا أدرى بها منه، وإنما قلت لعله يستتبعني، فمر ولم يفعل. فكظم أبو هريرة رضي الله عنه معاناته وجوعته، وجلس رضي الله عنه وأرضاه مجهودا مجهودا، كما هو مجهود في بدنه فقد كان منكسر في نفسه، كان يتحرى. الواحد من اللي مروا عليه يقول تفضل معنا. قال: فطلع علي خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما نظر إلي عرف ما في وجهي، قرأ صلى الله عليه وسلم ما في وجهه من جهد الجوع وإنهاكه، عرف ما في وجهي فتبسم في وجهي، أشرق محيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه أبي هريرة مبشرا وهو البشير، قائلا له صلى الله عليه وسلم: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: اتبعني. لا سأل عن آية ولا قال له والله آية نسيت منها شوي وكمل الباقي، لا، بدأ له بالنتيجة التي كان أبو هريرة يتحرها عندما كان يسأل. كان يسأل لعل أحد أن يستتبعه، أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه استتبعه من غير مسألة. أباهر؟ لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: الحق بي، اتبعني. قال: فتبعته حتى دخل بيته، فاستأذنت فأذن لي، فقال لأهله: عندكم شيء؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل أهله: عندكم شيء؟ قالوا: يا رسول الله، هذا قدح لبن. قال: من أين؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أرسل به، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرسل حتى يعلم بمن أرسله فيكافئه ويثيبه، ويكفي هذا الذي أرسل مثوبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بهديته يوم أهداها. يعني هذا الذي أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم متشوق أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم بهديته، لذلك يسأل ممن. قالوا: يا رسول الله، لبن أرسل به فلان أو فلانة. رفع القدح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكني وياكم نشوف القدح، قدح خشبي أو فخاري، ولا وياكم خلوا نتخيل القدح وهو قدح صغير وفيه شيء من لبن مثل هذا القدح، معي هذا الآن قدح خشبي فيه شيء من لبن، القدح وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم والقدح في يده. كني وإياكم نقرأ عيني أبي هريرة تبرقان تنظران إلى هذه القدح، إلى هذا القدح، وكأنه يقول إن شاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم بيأخذ منه رشفة ويعطيني الباقي. كذا أتوقع فكرة أبي هريرة والقدح الآن وصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول ما دعاني إلا بيواسيني بهالقدح نشرب منه، هو جرمة ولا جرمة منه، هو رشفة وأنا رشفة. وإذا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أبا هر لبيك يا رسول الله وسعديك، اذهب إلى أهل الصفة فادعهم. أهل الصفة أروح أعزم أهل الصفة، يمكنهم 70 ولا 80 على قدح، قدح لبن. أبو هريرة رضي الله عنه ما هو إلا عينة لأهل الصفة، هو واحد منهم وفي هذا الجوع. أكيد الباقي مثل حال أبي هريرة أو قريبا منها. أول إذا أرسلني صلى الله عليه وسلم فدعوتهم فأتوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تلقائي سيقول إفقه، سيقول لن يبدأ بي ولكن سيبدأ بهم ويأمرني إني أسقيهم. أول واحد بيمسك القدح سيشرب كله، إيش بقى لي منه؟ أفرض إنها بقمه شوي اللي جنبه، واللي جنبه بقمه شوي اللي جنبه، طيب أنا وش يطلني في الأخير قطرة؟ كل هالأفكار كانت تدور في ذهن أبي هريرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اذهب إلى أهل الصفة فادعهم. يقول أبو هريرة: أقول فقلت في نفسي وما يبلغ هذا القدح في أهل الصفة، وإذا دعوتهم كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم سيأمرني أن أبدأ بهم لأنهم أضيافه وأنا خادمه، فماذا عسى أن يصيبني من هذا القدح؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ولكن ما من طاعة الله ورسوله بد. فقلت: أفعل يا رسول الله سمعا وطاعة. أذى بلا الصفة بقالي من اللي بيشي ولا ما بقى؟ وذهب أبو هريرة إليهم ودعاهم، وجاء أهل الصفة فاستأذنوا فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا مجلسهم، فدفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم القدح: خذ يا أبا هريرة فاسقهم. قال: فأخذت القدح فأعطيته الأول فشرب حتى روي، ثم رده إلي فدفعته إلى الثاني فشرب حتى روي، ثم رده إلي فدفعته إلى الذي يليه فشرب حتى روي، ثم رده إلي فدفعته إلى الذي يليه فشرب حتى روي، ثم رده إلي، وهكذا حتى شربوا جميعا. ويوم شربوا صرفوا، ورجع أبو هريرة في القدح يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الحديث اللي حدث به أبو هريرة نفسه، كأنما النبي صلى الله عليه وسلم قرأه، فقال له: أبا هر لبيك يا رسول الله، بقيت أنا وأنت، بقيت أنا وأنت. نعم يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم جالس، أبو هريرة واقف، فقال: اجلس فاشرب. قلت: بل أنت يا رسول الله اشرب. قال: بل اشرب أنت. بل أنت يا رسول الله اشرب، اشرب أنت. قال أبو هريرة: فأخذت القدح فشربت حتى رويت، ثم أعطيت رسول الله فقال: اشرب. فأخذته فشربت، ثم رددته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اشرب. قلت: قد سألت يا رسول الله. قال: اشرب. قال: فشربت حتى لا أجد له مسلكا، فرددته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشرب. قال: يا رسول الله حسبي تكفى، حسبي، والله لا أجد له مسلكا. هذا الآن اللي يقول لا أجد له مسلكا هو اللي قبل شوي يقول وما يبلغ هذا القدح فيني أنا وأهل الصفة وأنا آخر واحد مش بحصل وش حصل. قال فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضعه على يده ثم حمد الله الحمد لله الذي هذه بركته وهذا فضله وهذا عطاؤه الغامر وإلا ما يصنع هذا القدح في هذا الجمع العظيم. حمد الله ثم سمى الله فشرب الفضلة صلى الله عليه وآله وسلم. بقي يا أحبابي أن أقف إياكم في إشراقات من هذا الحديث الطيب المبارك. أولها خلونا نتساءل كلنا ما الذي يحمل أبا هريرة رضي الله عنه على احتمال هذه اللأواء والشدة والجوع. هو أتى من شعثات جبال السراس، أتى من بلاد زهران، من أرض دوس، أتى ترك قريته، ترك أهله، ترك أبواله، ترك المكان اللي هو عايش فيه، وأتى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فما ألفى عند النبي صلى الله عليه وسلم رفاهية عيش، ولا سعة متاع، ولا منصب تعين فيه، فإنما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فواف الجهد، وواف القلة، وواف الفقر، وواف الجوع، ومع ذلك ولا في يوم حدثت نفسه وقام إيش صبرني خل أرجع، بل لا يزيده ما هو فيه من جهد إلا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي حملهم على ذلك؟ حملهم على ذلك ما رأوه عند لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرضا والغبطة والسرور أنهم دانون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قريبون منه، قرت عيونهم بذلك، قرة عين لهم مرآهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وملازمتهم له ملازمة أفاضت على قلوبهم من الرضا واليقين والغبطة والسرور ما أنساهم كل ما هم فيه من جهد ومعاناة. لقد نجم أبو هريرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبع بطنه وقد أفاضت عليه هذه الملازمة بركة وخيرا طيبا كثيرا مباركا فيه، فوعى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنوات قليلة 3 سنوات هي مدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ملازمة حسب تعليل اليوم بنظام اليوم الكامل من يصبح النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يمسي وأبو هريرة معه. فجمع في هذه المدة القليلة من حيث عدد السنوات الكثيرة من حيث الملازمة والصحبة النصيقة، حوى فيها جمعا طيبا كثيرا من الأحاديث التي رواها للأمة، وكان قنطرة نقية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. ولذلك كان أبو هريرة يحدث بأحاديث الصحابة اللي لهم صحبة طويلة بالنبي صلى الله عليه وسلم تفاجئون بها. مرة حدث أبو هريرة رضي الله عنه فقال سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان، والقراط مثل جبل أحد من الأجر. سمع بذلك عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر ممن هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة، هاجر مع أبيه عمر بن الخطاب من أول سنة من الهجرة. إذا أبو هريرة أتى في السنة السابعة فعبد الله بن عمر أتى في السنة الأولى. فلما سمع هذا الحديث قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه مستغرب، لقد أكثر أبو هريرة، ما سمعت في هذا الحديث، ما سمعنا بهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقل الخبر إلى أبي هريرة وإذا بأبي هريرة يغضب ويقول: لقد كان يشغلكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدق بالأسواق. صحيح أنتم مع الرسول مدة طويلة، لكن تذهبون وتبيعون وتشترون وتعرضون وتدفعون، وأنا كنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شبع بطني، على شبع بطني، فحفظت ما لم تحفظوا وحضرت وغبتم. فكان من بركات هذه الصحبة ما حفظ أبو هريرة للأمة، وقد بلغ ما حفظه أبو هريرة للأمة 5374 حديث، 5374 حديث. هذا نصيب أبي هريرة من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن هذه الملازمة أصابت بركتها على أبي هريرة، هذه الحصيلة الضخمة. بقي أن تعرف أن أبا هريرة الذي كان يسقط في الروضة الشريفة ما بين المنبر وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وتقدم العمر بأبي هريرة، وإذا أبي هريرة رضي الله عنه يلي إمرة المدينة النبوية فيصبح أمين على المدينة، ولا نسى هذا الشيء، كان يحدث به وكان متواضع رضي الله عنه حتى وهو أمير يتباسط مع الناس، كان إذا أقبل راكب والصبية في الطريق يقول: وسعوا للأمير، وسعوا للأمير، طبعا يقولها من باب المباسطة له. فهذا الذي كان يسقط في الروضة الشريفة ما بين المنبر والباب هو الذي كان يمر راكبا ويقول: وسعوا للأمير، وهو هو أمير يحدث بهذا الحديث. الشيء الثاني، هذا الجهد الذي لقيه الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الحديث مؤشر لتدرون ما هو. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فقال لي النبي: اشرب، فشرب، فقال لي: اشرب حتى لا أجده مثلكا. يقول أبو هريرة: فشربت حتى استوى بطني كأنه القدح، القدح يعني العود المستقيم، عود السهم، فكانت غاية الشبع عندهم، غاية الامتلاء، إن الإنسان يصبح بطنه مساوي لقدره، هذه غاية الشبع، فاستوى بطني كالقدح، هذه عندهم غاية الامتلاء، غاية الشبع. أما دون ذلك فقد عانوا المخمصة والشدة. أنا صراحة كنت أتعجب وأنا أقرأ وصف أبو هريرة لغاية الامتلاء: استوى بطني كأنه القدح، هذا غاية الامتلاء، أما ما دون ذلك أو غير ذلك فالمسغبة والجوع. أما ما في هذا الحديث من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وتفننه في تقديم الجميل، لقد كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لأبي هريرة: اتبعني، خذ هذا القدح واذهب به إلى أهل الصدقة فسقه واشرب الباقي، ولو فعل ذلك لكان غاية الإحسان. لكن لاحظوا كيف النبي قدم هذا الإحسان في هذا الثوب الرائق الرائع الجميل، تبسم في وجهه، استتبعه إلى بيته، جعله مضيف لأضيافه، تبسم في وجهه قال: اشرب ثم اشرب ثم اشرب، حتى قال: لا أجد له مسلكا، بقيت أنا وأنت. يا لله لأبي هريرة وهو يتذوق صنوف هذا النعيم من ملاطفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.